رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة الثالثة من الحلقات التي تتعلق بفقه الأسرة، حيث بدأنا في الكلام على أحكام النكاح، وكنا نتكلم في المرة السابقة على المحرمات في النكاح، محرمات من النساء التي لا يجوز نكاحهن، وقلنا إنهن على قسمين: محرمات أبدا ومحرمات إلى أمد. وتكلمنا في المحرمات أبدا، فذكرنا المحرمات من النسب والمحرمات من الصهر والمحرمات من الرضاع، فهذه ثلاثة أقسام للتحريم الأبدي: لنسب ولمصاهرة ولرضاع. للنسب قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. و الرضاع مثل النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمصاهرة ذكرنا أم الزوجة وبنتها إذا دخل بها وزوجة الأبي وما إلى ذلك. وقفنا عند التحريم إلى أمد، هو النوع الثاني من أنواع المحرمات، المحرمات إلى أمد. فأمامنا كما يظهر الآن إن شاء الله تحريم لأمد، وهو التحريم المؤقت. هذا النوع الثاني من المحرمات، يعني محرمات تحريما مؤقتا. المحرمات أبدا يعني لا يجوز نكاحهن أبدا مهما كان، يعني لا يتغير الحكم. أما المحرمات إلى أمد فهي محرمة لعلة معينة، إذا زالت هذه العلة جاز نكاحها. فمثال المحرمات إلى أمد أولا هي أربعة أنواع. أولا لتعلق حق الغير بها، ثانيا لتحريم الجمع، ثالثا للرق، رابعا لاختلاف الدين. هذه أربعة أنواع من المحرمات لأمد. أولا المحرمة لتعلق حق الغير بها، هي حرام لأن غير الشخص الذي هي حرام عليه متعلق حقه بها. مثاله المرأة المتزوجة والمحصنات من النساء. المرأة المتزوجة حرام على غير زوجها، تحريم ليس أبديا لأنها لو طلقت وانتهت عدتها حلت للرجال، فهذا تحريم إلى أمد ما دامت على عصمة زوجها، ما دامت زوجة له، وحتى لو طلقها طلاقا رجعيا إلى أن تنتهي العدة، وحتى لو كان طلاقا بائنا أيضا إلى أن تنتهي العدة، لا يجوز نكاحها إلا إذا انتهت عدتها بعد الطلاق، أو مات زوجها، توفي عنها زوجها وانتهت عدة الوفاة. إذن هذه محرمة إلى أمد ليس أبدا، لأنها لو انتهت علاقتها بزوجها بموت أو بطلاق حلت لغيره، بخلاف المحرمات بد، هذه محرمة أبدا. الأخت، الأم، العمة، الخالة، لا يمكن أن تحل بحال من الأحوال. ثانيا النوع الثاني من المحرمات لأمد أن تكون محرمة للجمع، يعني حرام أن تجمعها مع امرأة أخرى. وأمامنا على الشاشة لعلها تظهر إن شاء الله، نعم، للجمع أربعة: أخت الزوجة وخالتها وعمتها وبنت أختها أو أخيها. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته وهي معه، يعني إذا كنت متزوجا امرأة فيحرم علي أن أجمع أختها معها. هل هذا التحريم مؤبد؟ يعني إذا تزوجت امرأة كانت أختها حراما علي أبدا مثل أمها مثلا؟ لا، ليس مثل أمها، ليست مثل أمها، لأن أمها حرام أبدا. حتى لو طلق الإنسان امرأته تبقى أمها اللي هي حماته محرمة عليه أبدا، لكن أختها حلال له بعد أن يطلق زوجته وتنتهي العدة. فمتى يجوز الإنسان أن يتزوج أخت امرأته؟ إذا طلق امرأته وانتهت عدة امرأته جاز له أن يتزوج أخته، أما وهي معه أو في العدة فلا يجوز أن يجمع معها أخته، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. كذلك عمتها وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فلا يتزوج الإنسان امرأة وعمتها معا أو امرأة وخالتها معا، ولكن إذا طلقها وانتهت عدتها حل له أن ينكح عمتها وخالتها، فالتحريم هنا إلى أمد. وكذلك بنت أختها وبنت أخيها، ليتكون المرأة زوجة عمة هذه البنت الأخرى أو خالة البنت الأخرى، فأيضا لا يجوز جمعها معها. بعد ذلك الرق، نوع الرابع الثالث من أنواع التحريم إلى أمد، الرق. لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة أمة إلا إذا كان عاجزا عن مهر حرة وثمن أمة واحتاج إلى النكاح، يخاف من العنت، عنت العزوبة، فيجوز له حينئذ أن يتزوج امرأة رقيقة، رقيقة يعني أمة. رابع من الأنواع اختلاف الدين. اختلاف الدين يعني له ضابط طبعا ليس مطلقا، المراد به هنا المسلمة على الكافر وغير الكتابية على المسلم، يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا لا يهوديا ولا نصرانيا بإجماع المسلمين ولا غير كتاب من باب أولى. ولا يجوز للمسلم الرجل أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة. فالرجل يحرم عليه زواج غير المسلمة واليهودية والنصرانية. هل هذا التحريم مؤبد؟ يعني لو كانت امرأة بوذية أو مجوسية أو لا دينية ملحدة مثلا، هل تحريمها عليه أبدا؟ لا، ليس أبدا، لأنها لو أسلمت لو أسلمت فإنها تحل له. إذن هذا التحريم لأمد معين ليس مطلقا، فهو تحريم لأمد وهي أن تسلم المرأة. طيب المرأة تريد أن تتزوج رجلا غير مسلم، هل هو حرام عليها أبدا؟ لا، ليس حراما أبدا، هو حرام إلى أن يسلم، فإن أسلم حل أن يتزوجه. فهذه أنواع المحرمات لأمد. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة في غاية الأهمية. احنا هنا نتكلم في النكاح على الناكح والمنكوح والمنكح به، اللي هو ما يتعلق بالمهر ونحو ذلك والصيغة وما إليها. فنتكلم الآن على المنكح به. المنكح به صيغة النكاح. النكاح عقد من العقود، إذن له شروط، فيه إيجاب وفيه قبول. إيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة، لأنه لا تزوج المرأة نفسها كما سنعلم إن شاء الله. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. الإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله إذا وكل أحدا، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله إذا وكل الزوج أحدا في قبول عقد النكاح. فيقول ولي المرأة كأبيها مثلا زوجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي، ولا بد أن يقول بهذا اللفظ إذا كان عربيا يحسن اللغة العربية. أما إذا كان لا يحسن اللغة العربية ولا يعرف إلا لغة أخرى فينطق بلغته بما يؤدي هذا المعنى، وإلا فلا يجوز، يعني لا بد من النطق بالعربية إذا كان يحسن العربية، وإلا نطق بلغته. وإذا كان عربيا فلا بد من هذا اللفظ زوجتك أو أنكحتك ابنتي إذا كانت بنته، أو أختي إذا كانت أخته، أو نحو ذلك. ويقول الزوج قبلت، فيبدأ أولا الولي بالإيجاب ثم يرد الزوج بالقبول، ولا يبدأ الزوج، لأن الزوج يقبل ولا يوجب. فلو بدأ الزوج وقال قبلت لا بد أن يقول الولي زوجتك، ويرجع الزوج ويقول قبلت. طيب أمامنا أنه كون الإيجاب بلفظ الزواج أو الإنكاح، زوجتك أو أنكحتك. ثانيا كون الإيجاب من الولي أو وكيله، فالمرأة لا تقول زوجتك نفسي لأنها غير منوطة بهذا، وإنما الذي يقول هذا هو الولي أو وكيل الولي، كان يوكل الأب مثلا أخاها إذا كان الأب مسافرا وكل ابنه لو أخو الزوجة مثلا، فهذا الآن وكيل. فلا بد أن يكون الإيجاب صادرا من الولي أو وكيله. ثالثا كون القبول من الزوج أو وكيله، يقول الزوج قبلت، أو الزوج مثلا مسافر ووكل أخاه أن يعقد له، ثم تذهب الزوجة إلى الزوج، يعني التوكيل هنا في القبول مش في الزواج، هي زوجته لكن وكله في اللفظ، يعني في أن يقول قبلت. رابعا اتصال الإيجاب بالقبول، لا بد من اتصال الإيجاب بالقبول، يعني في مجلس واحد يقول الولي زوجتك ويقول أو أنكحتك ويقول الزوج قبلت في نفس المجلس ولا ينشغل ولا يتشاغل عنه بكلام أجنبي. يعني الشرط أن يكون في نفس المجلس ولا يحصل انصراف إلى موضوع آخر، فإن حصل انصراف فلا بد من إعادة الإجاب مرة أخرى. فلو قال الرجل مثلا زوجتك ابنتي، والزوج أو الرجل الشخص الجالس اللي هو مفترض أن يكون زوجا انشغل في الكلام وقال ذهبت اليوم إلى العمل وعدت من العمل وذهبت إلى البيت، وقعد يحكي له حكايات ويطلع من موضوع إلى آخر، وبعدين قال له قابلت نكاحه. لا، نقول لابد أن يعيد الولي مرة أخرى لفظ الإجاب، ولا يفصل بينهما فاصل أجنبي من كلام خارج عن هذا الموضوع. وكذلك لا ينصرف من المجلس، فإن انصرف لابد من إعادة الإجاب. لو قال زوجتك ابنتي وفضل الراجل ساكت، وتاني يوم اتصل بالتليفون بعد ما مشي وروح، وتاني يوم اتصل به يا حاج فلان انت قلت لي امس زوجتك ابنتي وانا قابلت النكاح، نقول لا، هذا لا يصح، لا يصح النكاح، لا بد ان يعاد مره اخرى الايجاب. يقول الولي مره ثانيه زوجتك، ويقول الزوج قبلت، فلا بد من اتصال الايجاب بالقبول في نفس المجلس ولا يتشاغل عنه بكلام اجنبي، يعني بكلام غريب او بكلام يعني خارج عن عقد النكاح. خامسا، حضور شاهدين، لأن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، والشهود هذان الشاهدان لهما شروط سيأتي بيانها إن شاء الله. فلو كان الإجاب والقبول سرا ما فيش حد شاهد ولا قاعد، الشاهدين غير لا يوجد شاهدان بالشروط المعتبرة، فإنه لا يصح النكاح، لأن الشهادة شرط من شروط صحة النكاح. ننتقل بعد ذلك للعنصر الرابع من عناصر الكلام على النكاح، وهو المنكح الذي هو الولي. جمهور أهل العلم على أنه يشترط في النكاح أن يكون للمرأة ولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها فاسد. وجوز أبو حنيفة رحمه الله أن تزوج المرأة نفسها بشرط أن يكون هذا الزوج كفئا مع الشروط الأخرى للنكاح، الشهادة والإعلان والمهر وغيره، لكن لابد أن تكون كفئا، أن يكون الزوج كفئا، فإذا لم يكن كفئا لا يحل هذا النكاح، وسنعرف معنى الكفاءة. القول الصحيح هو قول الجمهور، وعليه تدل الأدلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي. طيب، لماذا اشتراط الولي وما هي شروط الولي؟ لأن مش أي واحد ينفع يكون ولي، سنعرف هذا إن شاء الله بعد فاصل يسير، والله المستعان. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار، جيت فري كما نسميه في عالم الطب الجي آي تي أو جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري، نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. جيت فري، مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه

فلا تزوج المرأة نفسها لا بكرا ولا لا إذا كانت بكرا ولا إذا كانت ثيبا. لكن الولي له شروط. أولا الولي جعله الله عز وجل شرطا في النكاح من باب التحسينيات. الشاطبي رحمه الله بين في كتابه الموافقات أن الشريعة، هذا قال الشاطبي وغيره، أن الشريعة جاءت لحفظ التكاليف، وذلك في ثلاثة أنحاء: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهي مرتبة هكذا، فالضروريات مقدمة ثم الحاجيات ثم التحسينيات. فمن التحسينيات الولي للمرأة، اشتراط الولي للمرأة لئلا تزوج المرأة نفسها، يعني هذا من باب الآداب الفاضلة والأعراف الكاملة. لكن النكاح نفسه من الضروريات أو من الحاجيات، لكن اشتراط الولي من الأمور التحسينية، كونها تحسينية لا يخالف أن تكون واجبة، هي واجب وشرط، كثير من التحسينيات واجبة. وهذا الكلام أقوله لفائدة سأبينها بعد قليل إن شاء الله. يعني ليه ذكرت أن اشتراط الولي من التحسينيات؟ لفائدة سأبينها بعد قليل إن شاء الله. الولي له شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا. أمامنا الشروط هذه، شروط الولي: أولا أن يكون ذكرا، نعم هذا رقم واحد، فلا يكون الولي إلا ذكرا، لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. فالأم ليست ولية لبنتها، والأخت الكبيرة ليست ولية لأختها الصغيرة، والعمة والخالة إلى آخره. الولي لابد أن يكون ذكرا. ثانيا أن يكون مكلفا. مكلفا يعني بالغا عاقلا، فإذا كان مجنونا أو صغيرا دون البلوغ فليس وليا. فشرط الولي أن يكون مكلفا. فلو فرض أن المرأة مات أبوها ولها أخ صغير غير بالغ دون البلوغ، عنده مثلا 10 سنين 11 سنة ولم يبلغ، فلا يزوجها أخوها، وإنما تنتقل الولاية إلى من بعد ذلك، وسنوين ترتيب الأولياء. يبقى أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون مكلفا. مكلفا معناها كونه بالغا عاقلا. ثالثا أن يكون رشيدا في العقد. رشيدا في العقد، خد بالك في البيوع كنا نقول رشيدا في المال، يعني يحسن التصرفات المالية، هنا رشيد في العقد. لماذا؟ لأن المسألة هنا مش مالية، ليست سلعة تباع وتشترى، وإنما لابد أن يكون عنده رشد في العقد، بمعنى أنه يحسن التصرف في تزويج موليته مثل ابنته مثلا، فيعرف من الكفء ومن الذي يصلح للنكاح، ويحسن اختياره الزوج لابنته أو لأخته أو غير ذلك من مولياته. فلا بد أن يكون رشيدا في العقد. فلو كان سفيها في العقد يزوج كيفما اتفق، وأي حد يجي يزوجه، فليس هذا وليا، لا يصح أن يكون وليا. رابعا أن يكون عدلا، يعني ليس فاسقا. طيب ظهر أمامكم حرا، لا بأس. رابعا أن يكون حرا، فالعبد لا يكون وليا. خامسا أن يكون عدلا، يعني ليس فاسقا. فمش بس يشترط أن يكون مسلم، لا، بل أن يكون، لا يشترط فقط أن يكون مسلما، بل أن يكون عدلا، يعني مستقيما، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. فإذا كان يرتكب الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا والرشوة وغيرها من الكبائر، فإنه لا يكون وليا. وإذا كان يصر على الصغائر، صغائر نوب أيضا، يصر عليها ولا يتوب منها، فلا يصح أن يكون وليا. فالولي لابد أن يكون عدلا، يعني غير فاسق، مستقيم، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. أخيرا أن يكون موافقا في الدين. فإذا كان كافرا مثلا لا يزوج ابنته المسلمة، بل لابد أن يكون مسلما. طيب هذه الشروط معتبرة في كون هذا الشخص وليا، فإذا تخلف شرط منها فليس وليا، حتى لو هو موجود، الشرع لا يعتبر وجوده حينئذ. طب نعمل إيه؟ لو فرض أن الأب مثلا فاسق، لو فرض أن الأب فاسق، فمن الذي يزوج البنت؟ هل تزوج نفسها؟ نقول لا، تنتقل الولاية إلى من بعده. ما ترتيب الأولياء؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ترتيب الأولياء يعني اكتبوه ورائي: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. دي رتب، كلام كله في العصبات. أما ذوي الأرحام فليس لهم مدخل في هذا الباب أصلا، يعني الخال، ابن الخال مثلا، ليس له مدخل أصلا في المسألة. يعني لو أن المرأة ليس لها أي عصبة، لا أب ولا جد ولا أبناء ولا أعمام ولا إخوة ولا أبناء عمومة ولا شيء من العصبات، ولها أخوال قد الدنيا، نقول لا يزوجونها، من مين اللي يزوجها؟ يزوجها السلطان. يعني ايه السلطان؟ السلطان او نائبه اللي هو المسؤول عن الأنكحة، او نائب نائبه اللي هو في ازماننا المأذون الشرعي. اما الخال فلا مدخل له اصلا في هذه المسألة. فالاخوال اللي هو جهة ذوي الارحام، جهة ذوي الارحام لا مدخل لهم في قضية الولاية، هذه تتعلق بالعصابات فقط. على هذا الترتيب الأب الأبوة، يعني الأب فإن مات الأب أو فقد شرطا من الشروط وهو حي تنتقل الولاية إلى الجد إذا كان الجد حيا، أو جد الأب وهكذا وإن على. يبقى جهة الأبوة يعني الأب وإن على. طيب فقدنا الأب وإن على، ماتوا جميعا أو ليسوا أهلا للولاية، الشروط غير موجودة فيهم، فننتقل إلى البنوة. حينئذ تكون المرأة طبعا ثيبا، لأن كيف يكون لها ابن إلا إذا كان ثيبا، فلها أبناء أو أحفاد حتى يزوجونها. طيب ما فيش أبناء أو الأبناء موجودون وليست فيهم الشروط المعتبرة، ننتقل إلى جهة الأخوة، يزوجها إخوتها، الأخ الشقيق ثم الأخ الأب. أما الأخ الأم فلا مدخل له أيضا في هذا الباب. طيب ليس لديها إخوة أو إخوتها موجودون وليس فيهم الشروط المعتبرة، ننتقل إلى الأعمام، جهة العمومة، أعمامها أو أعمام أبيها أو أبناء عمومتها أو أعمام جدها، جهة العمومة كلها. طيب ليس لديها أعمام ولا أعمام أب ولا أبناء أعمام، كلهم مفقودون، مقطوع من شجرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو موجودون ولكن الشروط غير موجودة فيهم، اللي فاسق واللي مش مسلم اصلا واللي صغير واللي مجنون. لو فرض ان كل هؤلاء فيهم ما يخل بالشروط، فماذا تصنع المرأة؟ نقول السلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يعني او نائب السلطان، اللي هو نائب السلطان هنا يعني المخول او الذي وكلت له قضية الأنكحة، ومثله او يعني مثال في زماننا المأذون الشرعي، المأذون الذي أخذ إذنا بأن يزوج الناس. لا يجوز أن يزوج المأذون لو وجد أحد من الأولياء فيه الشروط المعتبرة. أما لو اختلت الشروط فالولاية تسقط. فلو فرض أن الأب كافر نصراني مثلا وبنته أسلمت، فهل يزوجها الأب؟ لا. طيب ما لهاش أبناء، نعمل إيه؟ ننظر في الإخوة، لها أخ مسلم عدل وفيه الشروط كلها هو الذي يزوجه. طيب الإخوة ليس لها إخوة أو لم يسلموا، والعيلة كلها نصرانية وهي فقط التي أسلمت، فمن الذي يزوجها؟ يزوجها المأذون المسلم الذي هو وكيل السلطان في الأنكحة. هنا مسألة مهمة، ومن أجلها ذكرت قضية التحسينيات. لماذا قلت هذه قضية التحسينيات؟ النكاح إما حاجي وإما ضروري، ولا نهمل مصلحة حاجية أو ضرورية من أجل أمر تحسيني، واشتراط الولي أمر تحسيني. لذلك قال الفقهاء ولاية الرجل على المرأة في النكاح مش ولاية استبداد، ليست ولاية تحكم، أنا حر وأعمل اللي أنا عاوز أعمله وأمنعك من أريد أن أمنعك منه، ليس له ذلك أصلا شرعا. يعني الشرع هو الذي أعطاك الولاية وهو الذي قيدك، أنت مش مطلق الحرية والاختيار في هذا. ليه؟ الشرع جعلك وليا لتنظر إليها نظر الشفقة والرحمة وتختار لها الكفء. قال الفقهاء اللي هم اشترطوا الولي، وطبعا أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط الولي في المسألة محسومة عنده، لكن قال الذين اشترطوا الولي إن عضل يعني منع، إن منع الولي ابنته أو موليته من نكاح كفء سقطت ولايته ويعد فاسقا إذا تكرر منه المنع، فلا يزوج غيرها لأنه خلاص بقى فاسق، لكن هو في حقها هي تسقط ولايته وينتقل إلى الولي الذي بعده. يبقى لو تقدم شخص كفء، وحنعرف يعني كفء، إلى امرأة ورضيت به ورغبته وهو رغبها وخلاص المسألة ليس فيها إشكال، جاء الأب أو الأخ أو أي ولي من الأولياء وحط العقدة في المنشار وقال لا نكاح أنا مش موافق. طب ليه مش موافق؟ هو كده مزاجي. عندك علة شرعية؟ لا. هل هذا الرجل غير كفء؟ لا، بس أنا ماليش مزاج أجوزها من هذا الشخص مش عاجبني. طب ما المبرر؟ ما فيش مبرر. نقول له خلاص شكرا، لا ولاية لك، انتقلت الولاية إلى من بعدك. مين اللي بعده؟ إذا كان الأب ننظر إلى الجد، ما فيش جد، أو الجد عضل هو الآخر ومنع، نذهب إلى الأبناء، ما فيش أبناء إلى الإخوة، فيش إخوة أو منعوا تأثرا بأبيهم إلى الأعمام، الأعمام برضو قالوا لا ده أخونا الكبير اللي هو أبو الزوجة، أخونا الكبير وما نكسرلوش كلمة وما ينفعش. كل هؤلاء تسقط ولايتهم، لأن أنتم ليس لكم حق الاستبداد بالمرأة. فما الذي يمنعكم من الموافقة؟ مجرد المزاج؟ لا ده مش مزاجك، لا مش ملك، يعني ليست ملكا لك، ليست أمة عندك، ليست ملك يمين، هذه امرأة حرة. اشتراط الولي تحسيني، ومنعها من الزواج يخل بالحاجيات أو الضروريات. هو عشان كده أنا قلت أن التحسينيات لا تقدم على الضروريات والحاجيات. وقد حكى بعض أهل العلم أن امرأة جاءها ملك الموت فقالت، وهي في سياق الموت للحاضرين، بلغوا أبي السلام وأخبروه أني خصيمته يوم القيامة، وأن لي موقفا بين يدي الله عز وجل أخاصمه في يوم القيامة. ليه؟ لأنه منعها من شخص كفء كانت تريده، وتكرر المنع، وهذه المرأة لم تتزوج وماتت ولم تتزوج. هي دي مشكلة؟ طبعا مشكلة، لأن المرأة من حقها أن تتزوج، ورجل من حقه أن يتزوج، وليس من حق أحد أن يمنع أو يتدخل إلا إذا كان هناك أمر شرعي يعيق ذلك. طب إيه الكفء بقى؟ هو من حق الولي أن يمنع إذا كان الزوج أو المتقدم غير كفء، وليس من حقه أن يمنع إذا كان كفء. فما الكفاءة؟ الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، يعني النكاح يصح من غير كفء، لكنها شرط للزوم النكاح. يعني لو كان الزوج أو المتقدم غير كفء، فمن حق الولي أن يرفض، ولو تزوجت المرأة فمن حق غيره أن يرفض. يعني لو فرض أن الأب زوج ابنته من غير كفء، فللأخ أن يعترض، وللجد أن يعترض، وللعم أن يعترض، لأن هذا يخل بالأسرة كلها. طب يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة هي أن يكون الرجل كفءا للمرأة في الدين، يعني يكون متدينا، فلا تزوج المرأة المتدينة من شخص فاسق، وأن يكون كفءا لها في النسب. يعني إيه النسب؟ يعني العربية لا تزوج من عجمي، لا لها نسب عربي لا تزوج. مش معناه أن النكاح باطل، لا، نكاح صحيح، ولكن من حق الولي أن يرفض هنا. ليه؟ لأن هذا يعني يلحق العارة بهم إذا اعترض أحد من الأولياء. فالعرب أكفاء لبعض، لكن العجمي ليس كفءا للعربي، بس الكلام ده في الرجل. أما المرأة عربي يتزوج أعجمية فيش مشكلة. كلام هنا في كفاءة الرجل، أن يكون كفءا للمرأة في دينه وفي نسبه، وفي قال الفقهاء وفي صناعته، يعني المنصب أيضا والجاه والصناعة. إذا كان مثلا هذا الرجل ذا صناعة دنيئة في المجتمع في الأعراف، والمرأة هذه لها مكانة في المجتمع عالية، بنت وزير مثلا، ولا أبوها تاجر كبير، ولا طبيب، يعني أحد الوجهاء في المجتمع، وتقدم رجل متدين ورجل صالح، ولكنه يعمل في مهنة دنيئة، ولا أمثل حتى لا أحرج أحدا، لكن ما عده العرف من المهن الدنيئة، حتى لو كانت مهن حلال، لكن طبعا الناس درجات. فمن حق الولي أن يرفض. هنا لو رفض الولي لا تسقط ولايته. ليه؟ لأني مش كفء لها. وأن يكون كفءا لها في اليسار. الكفاءة أيضا تشترط في اليسار، يعني في القدرة على الإنفاق. فإذا كانت غنية وهذا الشخص فقير جدا، أو فقير حتى لا يحسن أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تطلبه، فمن حق الأولياء أن يرفضه. أما إذا كانت هذه الشروط موجودة، يعني الكفاءة موجودة، هذا رجل متدين، ورجل متدين وعربي، وهي عربية، ومنصبه يليق بها، صناعته تليق بها، مهندس ومهندسة، طبيب وطبيبة، وهكذا، صناعة تليق بها وليست دنيئة، وأيضا عنده اليسار والقدرة المالية على الإنفاق، فليس من حق الولي أن يرفض أصلا. هنا يجب عليه أن يوافق، هي ترغب فيه وهو يرغب فيها، نقول للولي يجب وجوبا، مش بمزاجك، وجوبا توافق عليه. طب أنا مش موافق، سقطت ولايتك. وهذه في مسألة طبعا تحل أزمات كثيرة، لأن بعض الناس افتكر أنه كونه أن كونه وليا معناها أنه هو خلاص بقى مطلق الحرية في المنع والاستبداد والظلم، ليس لك ذلك. ده كل ده على القول الصحيح اللي هو اشتراط الولي. أما من لم يشترط الولي فلا يحتاج أصلا إلى هذه المسائل كلها. ولكن لا شك أن الولي شرط وأنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي. والشرع لم يضيق ولله الحمد. اشتراط الولي فيه مصلحة للمرأة وفيه إعمال العقول عقول الرجال وأيضا فيه حفظ لكرامة المرأة وأدبها. ولكن إذا كان الولي ظالما أو فاسقا أو يمنع من غير حق أو اختل فيه شرط من الشروط المذكورة انتقلت الولاية إلى غيره. فإن كان الأولياء كلهم كذلك فالمأذون يزوج وحينئذ لا سبيل لهم على المرأة. أكرر لو أن الشخص الذي تقدم غير كفء، عشان أخشى والله أن حد يفهمها غلط، كلامي كله في زوج كفء في دينه ومنصبه ونسبه ويسره، لكن تقدم رجل غير كفء شاب يعني مستهتر وليس عنده دين ولا خلق ولا شيء، والبنت تحبه صاحبها في الجامعة، ويا بابي بقى هنا هذا الولد، مش هذا الولد، الولد ده جاء يتزوجني، الأب مش موافق طبعا، الولد لا يصلي أو يعني فيه ما فيه من المعاصي والموبقات فرفض، هل للبنت حينئذ أن تقول أذهب إلى غيرك يزوجني أو إلى المأذون؟ لا طبعا لا يصح نكاحها، بل لابد أن يكون الزوج كفئا لها. حينئذ ننظر في قضية سقوط الولاية لأنه ما فيش مانع شرعي. أما شاب لا أو رجل ليست فيه الشروط المعتبرة وليس كفئا للزوجة، طبعا ولاية الرجل ولاية الأب حينئذ أو غيره من الأولياء باقية لا تسقط، لأنه هو أصلا ده معنى الولاية، أنت ولي لتزوج ابنتك من كفء، فلو زوجتها من غير كفء دي خيانة ليها أصلا. يعني هذا احنا قلنا من شروط الولي أن يكون رشيدا. يعني رشيد يعني يحسن أن يزوج ابنته من كفء، فهذا من صلب الولاية أصلا. فلو قلنا يزوجها من غير كفء يبقى احنا أذهبنا شرطا من شروط الولاية. إذن كل المسألة تدور على كون الزوج كفءا أو المتقدم للزواج كفءا، حينئذ لو رفضوا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده. طيب احنا قلنا أن الشهود أن يكون في النكاح شاهد عدل، هذا شرط من شروط النكاح. فما شروط الشهود؟ برضو الشهود لهم شروط، مش أي حد يشهد، يعني مش واحدة تجيب اثنين شهود من أصحابهم في الجامعة على زوج ليس كفئا ويتزوجوا وبعد كده يقولوا احنا الولي ليس شرطا، لا الزوج كف ولا الشهود يصح أن يكونوا شهودا، ونكاح عرفي باطل، يكون حينئذ باطلا مش فاسد بس ده باطل بإجماع العلماء، لأن لا كفاءة ولا ولي ولا شهود ولا إعلان، يعني ولا شهود عدول فيهم الشروط ولا إعلان، فماذا بقي؟ فالشاهدان لهما شروط كما أمامنا. أولا أن يكون مسلمين، فلا يكون الشهود غير مسلمين، طبعا ده في نكاح المسلمين. احنا المرة السابقة لو تزوج أهل الكتاب يهودي بيهودية أو نصراني بنصراني نكاحهم صحيح على ما يعتقدون، ولو أسلموا لا نفرق بينهما. يعني لو أسلم زوجان يهوديان أو نصرانيان، كان يهوديين أو نصرانيين وأسلم، نقول أن نكاحكم كان باطلا لأن ما فيش ولي أو لأن الشهود مش عدول أو كذا، لا، نكاحهم صحيح على ما كان عليه حيث اعتقد صحته في دينهما. لكن هذا أولا أن يكون مسلمين، شروط الشهود أن يكون مسلمين. ثانيا أن يكون عدلين، أرجو إظهار الشاشة، طيب جزاكم الله خيرا، أن يكون عدلين يعني غير فاسقين، شخصان مستقيمان على طاعة الله عز وجل يؤديان الفرائض ويتركان المحرمات. ثالثا أن يكون اثنين، فلا يكفي شاهد واحد، لابد أن يكون اثنين. رابعا أن يكون ذكرين، مسلمين عدلين اثنين ذكرين، فلا تصح شهادة الأنثى ولا رجل وامرأتان، بل لابد أن يكون ذكرين. خامسا أن يكون بالغين، فلا تصح شهادة الطفل الصغير حتى لو كان ذكرا، لكن دون البلوغ لا تصح شهادته. سادسا أن يكون عاقلين، فلا تصح شهادة المجنون، أو مجنون وعاقل مع بعض لا، أو خمس مجانين وعاقل برضو لا، لابد أن يكون الاثنين كلاهما أن يكون عاقلين. سابعا أن يكون ناطقين، يعني غير أخرسين ولا أحدهما أخرس ليؤدي الشهادة إذا طلب منهما. سابعا أن يكون سميعين، يسمعان عشان يسمع الإجابة والقبول والشروط المعتبرة موجودة وكذا، فلا بد أن يكون سميعين. ولا يشترط أن يكون مبصرين، فلو كان أو أحدهما كفيفا تصح شهادته. نقول تاني شروط الشاهدين: أن يكون مسلمين، عدلين، اثنين فلا يكفي واحد، ذكرين فلا تصلح الأنثى في الشهادة على النكاح، بالغين، عاقلين، ناطقين، سميعين. هذه شروط النكاح: تعيين الزوجين، الرضا منهما، الولي، الشهود. من العلماء من اشترط الإعلان، لم يكتفي بس فقط بالشهادة، لكن هذا فيه خلاف، و يعني بعض العلماء قال شاهدان عدلان يكفيان، ولا يشترط الإشهار ويكون في فرح عام وكذا، لا يشترط. ومن العلماء من قال بل لا بد من الإعلان أيضا، ولا تكفي مجرد الشهادة. ننتقل بعد ذلك إلى آثار النكاح. النكاح إذا صح بشروط المعتبرة، وجدت الشروط، مرأة لها ولي وفي شهود عدول وفيهم الشروط كلها، والزوجان معينان وفيه الرضا، خلاص النكاح صحيح. إذا صح النكاح فما الذي يترتب عليه؟ إيه الشروط أو إيه الآثار التي تنتج بعده؟ يعني إذا صح البيع والشراء ما الذي يترتب؟ إيه آثار البيع والشراء؟ أن السلعة تنتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع، وكل يتصرف فيما ملكه. كذلك هنا في النكاح، إذا صح النكاح فهناك آثار. أمامنا آثار النكاح: أولا استحقاق المهر. تستحق المرأة المهر بمجرد العقد، مش البناء فقط، يعني مش إذا بنى بها استحقت، بل إذا عقد عليها. ثم إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإذا طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا. إذا كان الناس تعارفوا على التأخير أو يتساهلون في تأخير بعض الصداق، فهذا من الرفق، وإلا فالمرأة تستحق بالعقد. واعلم أن المهر واجب، يعني حق للمرأة، لا يجوز لك أن تأكله عليها. بعض الناس مع الأسف يقول مؤخر صداق. طب مؤخر صداق ده يعني إيه؟ يعني لما موت ربنا يفرجها تأخذها من الميراث، وقد لا تأخذها، أو لما أطلقها. الكلام ده غلط، هي التأجيل ده رفق بك، وإلا فالواجب أن تأخذها وهي بالعقد، نصفه إذا كان في طلاق قبل الدخول، وكله إذا دخلت بها. كونها تؤجل في مؤخر صداق فهذا من الإحسان والرفق بك، لكنه دين عليك يجب أن تؤديه. وإذا مات الإنسان ولم يدفع المهر لامرأته أخذ من تركته قبل الميراث، حتى لو خلصت التركة كلها، فهي تأخذ مهرها ثم تأخذ الثمن أو الربع بحسب حالتها، إذا كان في أولاد أو ما فيش أولاد. إذن آثار النكاح: أولا استحقاق المهر، ثانيا في دقيقة واحدة لأن الحلقة انتهى وقتها، ثانيا حق البيتوتة، يعني أن تبيت، أن يبيت الرجل عند امرأته والمرأة تبيت عنده، ثالثا حق النفقة فينفق الرجل على امرأته كما سبق، رابعا حق الطاعة فتطيع المرأة زوجها في المعروف في غير معصية الله عز وجل، خامسا حق الاستمتاع فيستمتع الرجل بامرأته وهي به كيفما شاء إلا فيما نهى الله عز وجل عنه كالجماع في الحيض وفي النفاس والنكاح في الجماع في الدبر، سادسا استحباب الوليمة، وليمة النكاح تستحب وليست واجبة. هذه آثار النكاح، ونقف عند الشروط في النكاح. شروط في النكاح غير شروط النكاح كما سنعلم إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار